بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند الباب 11. قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم، تفضل. طبعا ببوانه، هو ياتي ببوانه، والاقرب بالضم، الاقرب بالضم، وفيه بعض النسخ بالفتح، وهو على موضع في اسفل مكه، موضع تعرفه يا شيخ؟ هو قال له انه موضع اسفل مكه دون يلملم، اسفل مكه دون يلملم. طيب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما. نعم، هذا الباب، المقصد من هذا الباب والمناسبة في هذا الكتاب بيان أن من الوسائل الموصلة للشرك الذبح لغير الله، أو الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، قد يكون هذا موهم ووسيلة للوقوع في الشرك، لأن صورة الذبح لله وصورة الذبح لغير الله واحدة، يختلف ذلك في المقاصد. ولذلك أتى المؤلف بهذا الباب في هذا الكتاب لبيان بعض الوسائل التي قد تكون موصلة للشرك، والشرك ضد التوحيد. وأما مقصود المترجم صاحب الترجمة من هذا الباب هو بيان حكم الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، بيان حكم الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. والواضح من الترجمة والأدلة تحريم ذلك، تحريم ذلك. وقوله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لام هنا لا تحتمل معنيين، إحداهما أن تكون نافية أي لا يكون ذلك، والأخرى تكون ناهية يعني تنهى عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. وهذا ما جزم به حفيد المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد. والأدلة أقرب إلى هذا، إلى أنها لا ناهية. وفيه تحريم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله لأمرين، تحريم الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله لأمرين. الأمر الأول: توقي مشابهة المشركين في عبادتهم، لأن صورة الذبح واحدة، صورة الذبح واحدة. الأمر الأول: توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، لأن صورة الذبح واحدة، فلربما وقع الوهم، فلربما وقع الوهم. الأمر الثاني حسم موارد الشرك وسد الذرائع المفضية إلى ذلك، حسم وقطع موارد ووسائل التي تفضي إلى الشرك وسد الذرائع. قال المصنف: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أي لا يذبح قصدا ولفظا، لا يذبح قصدا ولفظا في مكان يذبح فيه لغير الله، لما في ذلك كما ذكرنا من الاشتباه من وقوع الوهم، وأيضا فيه سد للذرائع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل، دليلان. الدليل الأول قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، هذا نهي. النهي هنا موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو واقع على النبي وعلى أمته، واقع على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. لا تقم فيه أبدا، يعني بأي طريق كان أو بأي سبب كان. ثم قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. بين السبب في النهي في أن يصلي في ذلك المسجد، وهو مسجد الضرار، مسجد الضرار الذي أسس محاربة لله ولرسوله، أعد ذلك المسجد لمحاربة الله عز وجل ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أمره بالصلاة في مسجد أسس على التقوى. وهذا النهي يبين أنه خاص بذلك المسجد لأنه ظهرت فيه العلة، وإلا فإن الأصل أن الصلاة في سائر الأرض جائز، حتى في الكنيسة على قول بعض العلماء أنه يجوز الصلاة في الكنيسة بشروط، إلا هذا المسجد فإنه لا يجوز الصلاة فيه أبدا لهذه العلة، أنه أسس على غير التقوى، أعد ذلك المسجد لمحاربة الله عز وجل ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم والسعي بينهم بالتشتيت. ثم قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، والله يحب المطهرين. ثم ذكر الدليل الثاني، قال: عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. وقلنا لكم أن بوانة قيل كما قال ذلك البغوي رحمه الله أنه موطن أسفل مكة دون يلملم، أسفل مكة دون يلملم، وقال بعضهم أنها هضبة في جهة ينبع، أي من وراء ينبع، هضبة من وراء ينبع، وهذا ما ذكره حفيد المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال: فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم عن المكان، إن كان أسس للذبح لغير الله. وفيه أيضا أن المفتي يستقصي المسألة ويسأل حتى ينزل تلك الفتوى والإجابة في موطنها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. وفيه الحذر من المواطن التي أسست لغير لعبادة لعبادة غير الله عز وجل. فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أي وثن دائم كان موجودا في هذا المكان؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، أي هل كان هذا المكان مخصص لوقت من أوقاتهم يرتادونه ويعتادون المجيء إليه؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لا يجوز أن يوفى بالنذر إن كان ذلك النذر في معصية الله، وسيأتي في الباب القادم. ولا فيما لا يملك ابن آدم، كيف يفي بأمر لا يستطيعه أو لا يملك التصرف فيه؟ ثم قال: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم. ثم ذكر فيه مسائل. نعم، فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقل فيه أبدا، المعصية قد تؤثر في الأرض، والأرض قد تشهد على ذلك القائم بالمعصية أو بالطاعة. ما الدليل؟ وش هي؟ هذه الجوارح، لكن الأرض أنها تشهد، تحدث أخبارها. قالوا أنه يؤخذ من هذه الآية أنها تتحدث بما فعل في هذه الأرض. نعم. ثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. نعم، ومن المعاصي التي تؤثر أيضا تكون سببا في حصول القحط والجدب، في حصول القحط والجدب. ثم قال: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة، في قوله لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. نعم. حتى لا يكون في ذلك إحياء لهذه الأمور الشركية. نعم. السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. نعم. الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية. التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. ولو لم يقصد، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، أي حتى لو كان لا يقصد ذلك المكان أو الزمان، فيحذر الإنسان من مشابهة المشركين. وهذه مشكلة في الأعياد، سنة يسمونها إيش؟ رأس السنة، وعيد الحب ونحو ذلك، وعيد الأم وغيرها. هذه يخشى على الإنسان من أن يعتاد أو أن يساير الكفار والمشركين على ذلك، فيقول الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، أي لو لم يقصد الشرك. نعم. العاشرة: لا نذر في معصية. الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم. نعم، في هذا الباب الثاني عشر قال: من الشرك النذر لغير الله. ومناسبة هذا الباب لهذا الكتاب وما قبله بيان أن مما يضاد التوحيد أن ينذر الإنسان لغير الله عز وجل، فإن هذا من الشرك المنافي للتوحيد. مناسبة هذا الباب لهذا الكتاب بيان أن النذر، نعم، أن مما يضاد التوحيد النذر لغير الله، فهو من الشرك، فهو من الشرك. فالنذر عبادة لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. ومقصود الترجمة الباب أن النذر لغير الله من الشرك الأكبر، أن حكم النذر لغير الله من الشرك الأكبر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أدلة. الملاحظ في هذا الباب أن المؤلف جزم بالحكم هنا أنه من الشرك، داخل في الشرك بدون تقسيم، إذا كان سواء لغير الله أو أمر معين هنا لم يقسم، قال من الشرك، النذر لغير الله من الشرك. والنذر ما هو؟ النذر هو إلزام الشخص نفسه بعبادة لم يكن ملزما لفعلها، إلزام الشخص نفسه بعبادة لم يكن ملزما لفعلها. وقوله من الشرك أي من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، من الشرك أي الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، النذر لغير الله. وذكر المؤلف الأدلة ليبين أن النذر عبادة، ذكر المؤلف تأملوا عشان لتغيب عليهم الشاهد من الدليل. الآن الأدلة التي ذكرت تبين أن النذر عبادة، فإذا تبين لنا أنها عبادة فإنه لا يجوز أن تصرف لغير الله، فمتى ما صرفت لغير الله وقع الإنسان في الشرك. فلا بد أن تكون لله عز وجل فقط، ولا يجوز صرفها لغير الله. وإذا نذر شخص لغير الله فإنه لا ينعقد نذره بالإجماع. لو نذر إنسان لغير الله فإن نذره غير منعقد بالإجماع، ويتوب ولا كفارة عليه. وقول الله تعالى ذكر ثلاثة أدلة، الدليل الأول نعم مقصود الترجمة بيان أن حكم النذر لغير الله من الشرك الأكبر. الدليل الأول وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. في هذه الآية جاءت في سياق مدح المؤمنين، جاءت في سياق مدح المؤمنين على وفائهم بالنذر، على وفائهم بالنذر. وهناك قاعدة، هناك قاعدة، من أراد أن يدون هذه القاعدة، القاعدة كل ما مدح من أعمال المؤمنين، كل ما مدح من أعمال المؤمنين فهو عبادة، فهو عبادة، وإذا جعل لغير الله صار شركا. كل ما مدح به من أعمال المؤمنين فهو عبادة، فإذا جعل لغير الله صار شركا. ثم قال تعالى وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم، هذا الشاهد، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. طيب ما وجه الدلالة؟ أحسنت ما شاء الله، علم الله علم جزاء ورضا به، علم الله علم جزاء ورضا به، مما يدل على أن ما سبق عبادة، وهو النفقة والنذر، النفقة والنذر. فنقول الشاهد هنا فإن الله يعلم، أي أن علم الله علم جزاء ورضا به، مما يدل على أنه عبادة. وقد نقول أن الواو التي جاءت بعد النفقة وما أنفقتم من نفقة، فالنفقة عبادة، أو نذرتم، الأو تدل على أنها مثل التي قبلها، معطوفة على التي قبلها، يعني سواء كانت نفقة أو نذر فإن الله يعلمه، مما يدل على أن كلتا أو كلاهما عبادة، كلاهما عبادة، النفقة والنذر. ثم قال وفي الصحيح، في الصحيح هذا عند البخاري ومسلم متفق عليه، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. وين وجه الدلالة؟ ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا الدليل، ما وجه الدلالة؟ يلا. نعم، لا لا، وجه الدلالة من الدليل. نعم، أحسنت، الله يفتح علينا وعليه. فليطعه أمر، والأمر يدل على أن هذا عبادة، إما أن يدور تحت الوجوب أو الاستحباب، وهنا بالوجوب. إذن فليطعه يدل على أن النذر عبادة يجب الوفاء به، فإذا كان عبادة فإنه لا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله أو صرفها في معصية الله عز وجل. نعم، ثم قال فيه مسائل. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. نعم، هذه قاعدة تعتبر، إذا ثبت كونه عبادة لله أو عبادة كذا. عندك عبادة لله؟ إذا ثبت إيش كونه؟ لله كذا، لله جيد، فصرفه إلى غيره شرك. وهذه قاعدة، متى ما ثبت لنا أن هذا الأمر عبادة فإنه لا يجوز أن يصرف لغير الله، فمتى صرف لغير الله فقد وقع في الشرك. ثم قال: الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، فما الواجب عليه؟ الكفارة. وما هي الكفارة؟ نعم، الكفارة، كفارة النذر. نعم، أحسنت، هي كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. ما يأتي الإنسان ويتوجه للصيام إلا بعدما يحاول في هذه الكفارات المترتبة أو المرتبة. نسأل الله يمن علينا وعليكم بالعلم النافع، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.